بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أي ارمي أفديك بأبي وأفديك بأمي. وفي هذا موقفة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومن الجدير بأن يذكر به في شأن سعد بن أبي وقاص أن سعدا اشتهر من بين الصحابة بإجابة دعوته. ومما يذكر في هذا أنه رأى رجلا فارسا اجتمع الناس حوله فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: رجل يسب عليا. فذهب إليه وقال له مذكرا: أتسب عليا؟ قال: نعم. قال: أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أتسب ختن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال سعد: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فلعبت به بغلته ورمته من فوقها وداسته فأهلكته في الحال. كان سعد قد اشتهر بإجابة دعوته من بين الصحابة. أما حديث: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فسنده فيه مقال، وإن كان معناه يثبت، لأن النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا. وقول علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، أي يقول: أفديك بأبي وأمي، لشخص غير سعد. هذا حاصل ما وقف عليه علي في هذا الباب رضي الله عنه. وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى صحابة آخرين. يذكر أنه فدى أبا طلحة أو طلحة، وفدى الزبير، وفدى غير واحد. فعلي حكم بما علم، ألا ينفي قوله ما سواه والله أعلم. قال: باب الدرق. قال: حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، قال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. الحديث حاصل أن ذلك كان يوم عيد، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان، والغالب أنهما من الإماء، تغنيان بغناء بعاث. وبعاث معركة شهيرة كانت بين الأوس والخزرج، فكانت الجاريتان تغنيان بغناء بعاث، تمتدع فيه قبيلة من القبيلتين، وقالتا فيما قالتا، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا فقولي الذي كنت تقولين. فدخل عليهما أبو بكر وانتهرهما، فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، وانتهر عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد. فلام النبي صلى الله عليه وسلم نام، فغمزتهما عائشة فخرجت. هذا الحديث يصلح في تجويز الغناء في العيد، ويلزم هنا الكلام على الغناء، هل الغناء محرم أم ليس بمحرم؟ أولا، الغناء المصحوب بالمعازف، ليعلم أن المعازف حرام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقوله يستحلون يفيد أنها محرمة. يبقى الغناء غير المصحوب بالمعازف، لا بد فيه من التفصيل. إذا كانت كلماته طيبة تعين على الخير، تشجع على المعروف، كلمات محتشمة، فلا بأس به في مواطن، وليس بإطراد حتى لا يغلب على القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما رجعت من عرس لامرأة من الأنصار: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فقال لها في حديث آخر: هل قلتم أتيناكم حيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم. وأيضا قال في الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. والصحابة يرددون. إذا كانت أغاني على هذا المنوال في مواطن تحتاج إلى تشجيع، في مواطن تحتاج إلى تسرية عن النفوس كالأفراح، والكلمات طيبة فلا بأس. أما إذا كانت كلمات تعين على الحرام وتصف الخدود والخمور وتهيج على الفواحش وتنشر رديء الأخلاق، فهذا فساد يمنع لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. فلا بد في الغناء من التفصيل، لا بد فيه وفي الفتوى فيه من التفصيل على النحو المذكور، والله أعلم. لكن هنا يجدر التنبيه على أمر لزاما أن يبين، لأن بعض إخواننا يفهمونه خطأ. فعند قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، البعض يستدل بهذه الآية على تحريم الغناء، ويرتب على ذلك أن المغني والمستمع إلى الأغنية له عذاب أليم. ولا بد أن يفهم الجو الذي سيقت فيه الآية الكريمة، ولا بد أن تفهم أيضا ألفاظها حتى ننزل الأحكام منازلها اللائقة بها، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تضييع ولا إسراف. فأقول بالله التوفيق، قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. نعم، قيل إن لهو الحديث الغناء، لكن الذي استعمله كان للإضلال عن سبيل الله. ووضح، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه ينزل عليه القرآن ويتلوه، فيجتمع الصحابة عليه ويتعلمون منه القرآن، ويتعلمون منه تفسير القرآن، وينصتون إليه. قام رجل أنشأ مجلسا آخر غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترى بعض الجواري الإماء المغنيات الماهرات في الغناء والرقص، فأنشأ مجلسا غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبدأ النسوة أو الجواري عفوا في الغناء والرقص فتجذب الشباب إليها حتى ينفض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هذا الصنيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس قائم، والرجل أنشأ مجلسا آخر اشترى له بعض الجواري الحسناوات اللواتي يجدن الغناء والطرب ويجدن الرقص والفساد لاجتذاب الشباب ولصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي ومن الناس من يشتري الجواري اللواتي يقدمن لهو الحديث، قصده ليضل عن سبيل الله بغير علم، وفي ذات الوقت يتخذ آيات الله هزوا يسخر منها، أولئك لهم عذاب أليم. فلا بد أن يفهم جو الآية الكريمة حتى يصدر الحكم ولا تنزل آيات في الكفار على آيات في المسلمين. فالذي يصنع الآن في هذه الأزمنة غايته أن شابا يلهو ويسمع أغاني خليعة بعض الشيء، لكن لا يريد أن يكفر الناس ولا يريد أن يصرفهم عن القرآن. إن أراد أن يكفر الناس وإن أراد أن يصرفهم عن القرآن أخذ نفس الحكم السابق، لكن إن كان لمجرد لهو أو غناء في محله فلا يصلح أبدا أن تنزل الآية على شخص غنى في فرح أو على امرأة غنت في فرح وتقول قال ابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء. والله نعم هو الغناء، لكن لزاما أن تفهم الملابسات المحيطة بالآية وتفسيرها ونزولها، وبالله التوفيق. ذلك كله حتى لا تعطي حكما ولا تنزل حكما في غير محله، والله أعلم. وواصل شرح الحديث أقول وبالله التوفيق: إن أبا بكر انتهر الجاريتين، والبعض يقول إن قول أبي بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله يعني أن الغناء مزامير الشيطان، كذا قال البعض. ولكن نعود فنقول وأنا بأبي بكر وأكرم، لكن هدي رسول الله أتم أحسن. فالرسول قال دعهما يا أبا بكر، فلو كان مقطوعا بتحريم ذلك لمنع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي لم يرد أو النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر شيطانا في مكانه عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أبو بكر مزيدا من التوقير والإجلال لمقام النبي الكريم، والنبي أراد أن يبين أن هذا مباح في مثل هذا الموطن لقوله دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد وهذا أيدنا، والله أعلم. في بعض الروايات وليست بمغنيتين، أي أنهما لا تجيدان الغناء، لكن على أي حال إذا جاز شيء منه جاز الأصل، جاز ما سوى لقول الرسول دعهما فإنهما في يوم عيد، فيستفاد منه التوسعة شيئا ما على الناس في العيدين، والله أعلم. ماذا عندك؟ ليس لنا إلا الفطر والأضحى. لا، لم يكن هناك عيد ثورة ولا عيد نصر ولا هذه الخزعبلات التي تسمع عنها أنت، الأشياء التي ظهرت في ديننا والكذب والغش. لك عيد الثورة وعيد 25 يناير و26 يوليو وعيد الفلاح وعيد العمال وعيد الأم والأسرة، كل هذه خرابيط ليس لها أي مستند. أقول لك الآن شهداء، كل يسمي شهداء، شهيد الفن، شهيد الثورة، واحد قتل بحجر أصبح شهيد في أصبح يوزعوا الشهادات الشهادة شهادات زور الموجود الآن شهداء زور الآن واحد كان حرامي قتل أيام الثورة لك شهداء ويأخذوا من أقوات الناس ويقول لك إنت أعطني هذا الشهيد شهيد ماذا ما أدري شهيد ماذا شهيد من قتل لكي تكون كلمة الله هي العليا هذا الشهيد الذي عرفنا في ديننا أما المبطون والمطعون ونحو هؤلاء شهداء لكن يصلى عليهم ويغسلوا ويقبروا في مقابر المسلمين أعود قائلا قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراق يعني واحد يرمي الثاني ثانية صدها لعب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين الرسول يقول لعائشة يا عائشة تشتهين تنظرين تحب تتفرجي أنت مزوج عمرك عملت حاجة زي كده مع زوجتك إذا تكلمتك بكده بخ فيها أظن نعم مش حبشة ماشي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تشتهين تنظرين فقالت نعم قالت فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة كانت تنظر من شق الباب وخدوها على خد النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي يعني شبعتي قالت نعم قال فاذهبي عليه الصلاة والسلام قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل فيه أيضا التوسع على الأهل أحيانا يعني الرجل ليس كالمرأة والصغير ليس كالكبير لأن عائشة هذا الحديث الوحيد في بعض طرق عند النسائي الذي وصف النبي فيه عائشة بالحميراء قال لا يا حميراء تشتهين تنظرين هذا الحديث الوحيد الذي ذكر فيه اسم ماذا الحميراء هو يا حميراء تشتهين تنظرين أما حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لا يصح وما معنى الحميراء لا تعرف تعرف حميراء تعرف حميراء لا لحية يعني بياض مشوب بحمرة يعني بياض بحمر نعم لفظة النساء ثابتة يا حميراء تشتهين تنظرين ثابتة نعم كان في المسجد يجوز تخلى أولاد الصغار يلعبوا في المسجد سمعتها يعني متى كل يوم يعني واللي وقد جعل الله لكل شيء قدرة المساجد صنعت أقيمت في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه قال عليه الصلاة والسلام أيضا إنما بنيت المساجد لذكر الله إقام الصلاة تلاوة القرآن فإن حدث شيء عارض مرة لا تجعله أصلا لأن الضلال يأتي من هنا الضلال يأتي من هنا أن تجعل الحالة الخاصة ديدنا عام إخوة يقولون في واحد شيخ راح يلقي محاضرة عند ناس في المسجد مسجد كبير وقبل المحاضرة بعد العصر لعب بالكرة مع الناس في المسجد ويستدل بهذا الحديث لست حبشيا لست طفلا وأيضا ليس اليوم يوم عيد وأفسدت على الناس عبادتهم وأذهبت وقارك الشيخ الذي كله وقار فمن كل النواحي خطأ فقه سقيم أنت تتأهب وتقول لأن بعض الناس ينكر نعم سأنكر عليك إذا لعبت وما حق هل تستطيع أن تقول ستلعب الولد يلعب لكن في غير وقت صلاة في غير وقت ماذا في غير وقت صلاة وبدون إفساد وما تجيبش الولد يلعب ويبول يجري يبول هتفسد علينا الصلاة طهروا مساجدكم بارك الله فيك نعم ماذا عندك حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف الإسناد جدا فرد به ابن ماجه في سنده ضعف شديد ومخالف لأن النبي قال إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه ويجوز زواج الكبير بالصغيرة ولا لا يعني يدخل عيلة كم سنة عايشة في هذا السنة لا مش لازم تسعة يعني مش لازم في أول يوم في الزواج يعني من تسعة إلى 18 لم تزد عن 18 لم تقل عن 9. هو كان كم؟ كان لا مش حاجة 40، من 54 ل 63. يعني هذه سنه وهذه سن عائشة رضي الله عنها. نعم. بس لما سبوه ومنعوه تركوه ومنعوه تنبني تنبني على المصلحة. لا هنا فقه لابد أن تدعيه في عمومات شرعية عامة. يعني مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. طيب هل أن شخصا ما عابس أطفال يلعبوا في الخارج وصوتهم عالي جدا جدا، هل أسكت والخطبة تفسد أو أقوم وأمنعهم؟ أقوم وأمنعهم، لأنه عندنا من قال لصاحبه أنصت فقد لغى مفسدا إذا قلت أنصت، ومفسدة أعظم وهي تشويش الأطفال على الخطيب وعلى المصلين، قد استلزمت أنني أمنع الأطفال، فلا بد من مراعاة العمومات الشرعية. نعم. عدة أحاديث: الحسن والحسين في المسجد، حمل أمامة في الصلاة، النبي كان يخطب فاطمة، الحسن والحسين يتعثران عليهما ثوبان أحمران، عدة نصوص. نعم. وهو الإمام يخطب، لا قبل ما يخطب تذكير، تقصد التذكير. لا مانع إذا احتاج، لكن لا يكون سنة مضطردة.